هذه الحروف هي الموجودة في القرآن، يعني إيه حروف الهجاء التي أولها الألف وآخرها الياء 28 حرف، والحروف الموجودة في القرآن هي هذه. فإذا أنت تقول إن القرآن أساطير الأولين وأن الرسول تعلمه وغير ذلك فأتوا بمثله، فالله قال لهم فليأتوا بحديث مثل إن كانوا صادق عجل. بعد ذلك الله قال لهم فليأتوا بعشر سور مثله مفتريات عجزوا، فليأتوا بسورة، فليأتوا بآية. بعد ذلك الله تقول لئن اجتمعت الإنس والجن على آيات مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض، يعني لو تعاون جميع الفصحاء والبلغاء على أن يأتوا بآية أو بسورة لا يستطيع. فهذا يعني تحدي، لأن كل نبي يأتي لازم يأتي بآية يعني تطابق الناس المنكرين. فمثلا موسى عليه السلام أتى والناس هناك عندهم السحر، كانوا يغلبوا في السحر، فجاءهم يضع عصاه في الأرض تصير ثعبان تبلع الدنيا كلها. نعم، كذلك يحط يده كده يخرجها زي الشمس. عيسى عليه السلام جاء وقت الطب، فجاء الطب الطب مثلا إذا واحد بطن وجعان راسه وجعان هذا جاءهم لا يبرئ الأكمه والأبرص، واحد يولد ما عنده كده عيون يسأله كده تفتح عينه، ميت يأمره بإذن الله يحيى. الرسول محمد جاء في وقت البلاغة، وقت سوق عكاظ وسوق المجن وسوق الفصحاء والشعر وهذا، فأتاهم بهذا القرآن، فالله قال لهم فليأتوا بحديث مثلي، عجزوا عن ذلك. ثم بعد ذلك قال فأتوا بعشر سور مثلي مفتريات، فأتوا بسورة. بعد ذلك تحدّم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على آيات مثل هذا القرآن لا يأتون بمثلي ولو كان بعض. فهذا يعني تفاسير، ومعلوم التفسير قد يختلف، فمنهم من قال الله أعلم المراد لأن الله أنزل في الكتاب، والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هم أم الكتاب وأخرى متشابه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. إلى هنا بعد ذلك والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وهذا هو يعني. فإذا المتشابه يعني الله أعلم بمراده، هذا تفسير لكثير من العلماء وأكثر التفاسير، وهذا يمكن أصح من جهة أن الله تحدى العرب وتحدى جميع الناس بهذا، فقال ألف لام ميم صاد، وفسره عبد الله بن عباس يقول أنا الله أفصل وحاميم، ومن ذلك الحروف المقطعة في أول القرآن ألف لام ميم صاد ألف لام ميم راء، ثم هذه السور الكلمات المقطعة هذه كلها تتحدث عن القرآن. نيجي مثلا ألف لام ميم ذلك الكتاب، ميم الكتاب ده هو القرآن، ألف لام ميم نعم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل، ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس، وهكذا كلها. ما في أنا ما أعرف إلا سورتين ما تكلمت عن القرآن، وهو ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا، وكذلك ألف لام ميم غلبت الروم، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا. كل الحروف المقطعة هذه تتحدث عن القرآن، فإذا القرآن هو الإعجاز وهذا معناه ألف لام ميم صاد. بعد ذلك إيش قال كتاب، يعني إيه كتاب، هذا خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا كتاب أنزل إليك أنزله الله سبحانه وتعالى نعم إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وأول ما نزل من هذا القرآن يعني اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، ثم بعد ذلك يا أيها المدثر، ثم بعد ذلك يا المزمل، وصار ينزل القرآن منجما في 23 سنة. أول آية اقرأ باسم ربك، وآخر آية نزلت في حجة الوداع في عام 10 من هجرته صلى الله عليه وسلم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقبل وفاة الرسول بأيام قليلة، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت. هذا كذا القرآن 23 سنة، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة، يعني ما جاهم زي موسى عليه السلام أتى بالتوراة كلها مكتوبة في الألواح، قال خذوا ما أول مثلا في أول ما بعث الرسول محمد في مكة، واحد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤمن بالله والملائكة والكتب، يموت ثاني يوم يدخل الجنة، هو ما صلى ولا ركع ولا صام رمضان ولا شيء بعد ذلك. فهذا ولذلك دائما في القرآن، في التوراة يقول أنزل، في القرآن أكثر يقول نزل، ومعلوم التنزيل شيئا فشيئا، في فرق بين هذا وهذا، يعني الإنسان العربي يفهم هذا واللغة العربية دائما يقول نزل في القرآن، ومرات يقول أنزل، لكن أكثر ما يقول أنزل، يقول كتاب، يعني هذا كتاب أنزل إليك من ربك، ها كتاب أنزلناه إليك، قال كتاب أنزل إليك من ربك، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، ها كتاب أنزل، يعني هذا كتاب أنزل إليك، فلا تكن في صدرك حرج منه، فلا يكن في صدرك حرج، لا يكن يعني في صدرك يعني إيه شك، ها أن هذا الكتاب أنزل، هم يقولوا أساطير الأولين، ها ويقولوا كذا، ويقولوا أن القرآن تعلمه من عبد حبشي، ويقولوا إلى غير ذلك، فهذا كتاب ينزل إليك فيه كل ما يحتاجه البشر، ها جميع، وفيه الأحكام، فلذلك القرآن لما نقول محكم، الآيات المحكمة إيه؟ كل واحد يفهمها، خصوصا طلبة العلم، مثلا آيات الصيام، آيات الصلاة، آيات الربا، نعم آيات البيع والشراء إلى غير ذلك، والمتشابه قد إيه يفهمه بعض الناس أو لا يفهمه، فإذا قلنا زي ألف لام ميم فيكون هذا فلا يكون في صدرك حرج، ليش أنزل؟ قال لتنذر، يعني لتخوف الناس، إيش الإنذار؟ معنى التخويف، يعني تقول للناس إن من لم يؤمن بهذا الكتاب ويؤمن بهذا الرسول نعم ويتبعه فهذا إيه تنذر بإيه بالنار وبدخول النار وبالعذاب السرمدي في الدنيا والآخرة، هذا معناه الإنذار، معناه لتنذر، وذكرى وذكرى يعني إيه موعظة، إيش الذكرى؟ موعظة إيه للمؤمنين، من لا يستفيد من القرآن؟ المؤمن، الكافر ما يستفيد، ولذلك الله يقول فيه هدى للناس، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، وفي آيات يقول فيه شفاء للناس ورحمة، هدى للناس إلى غير ذلك، فمين اللي يستفيد من القرآن؟ هو المؤمن، أما الكافر فإنهم لا يستفيدون منه، ولا قالوا هذا لتنذر به وذكرى للمؤمنين، يعني عظة للمؤمنين، ولذلك قال وإذا أنزل السورة آمنوا بالله ورسوله في سورة التوبة، وإذا أنزل السورة الذي في آخر زادته هذه إيمان، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يسلمون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى، مثلا رجل كان يكفر مثلا بالصلاة، جاء الصيام وكافر يزداد كفره، واحد كان يصلي ما فرض مثلا في مكة 10 سنوات ما فرض الصيام، جاء الصيام دوري كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون دغري آمن، السلام عليكم ما وذكرى للمؤمنين يعني عظة، ثم بعد ذلك يقول الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، اتبعوا إيش معنى؟ يعني اختفوا أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى إيه؟ آمنوا بالرسول واتبعوا، صلوا كما رأيتموني أصلي الرسول، لازم نصلي كما صلى الرسول، قال الرسول خذوا عني مناسككم، جاء القرآن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهذا في إيه في الدين، أما في الدنيا في المأكل والمشرب والملبس والمسكن فلا يجب علينا أن نأكل كما أكل الرسول أو نشرب كما شرب الرسول أو نسكن في المسكن الذي سكن، هذا ما هو واجب، نصلي كما صلى، فلذلك قال صلوا كما رأيتمون أصلي، وقال خذوا عني مناسككم، وقال لقد كان لكم في رسول، فلذلك الآن الناس يعني تغيروا، مثلا الآن الرسول لما حجة الوداع حج عن البعير على ناقته، وكان أخذ يعني تقريبا أكثر من 25 يوم، الآن شخص عادي يسافر إلى الحج في 3 أيام أو في 4، يعني 5 أيام يجي يوم 8 أو يوم 9 ويرجع يوم 12 أو يوم حجه إيه كامل، رسول الذي أشعر البصر يعني أخذ شهر كامل، فهذا ما هو لازم، مثلا نأكل كما أكل الرسول مو لازم، أبدا، نشرب كما شرب الرسول، نسكن في المسجد، بس الشيء الذي قال لا تفعلون، مثلا ما يجوز لمسلم يلبس الحرير، رجل يلبس الذهب ما يجوز، لأن الرسول أخذ هذا قال هذان حرامان، أما نأكل كما أكل ولذلك هذا ملازم في الدنيا، قال أنتم بدنياكم أبصر، يعني فهذا معناه يعني اتبعوا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وعملوا بما أمركم به، فإذا فعلتم ذلك فقد فتكونون قد عدلتم عن حكمه، يعني لا تخرجوا عما جاءكم به الرسول صلى الله عليه وسلم إلى غيره فتكونوا قد عدلتم عن حكم الله إلى حكمه، ثم قال قليلا ما تذكروا، يعني مين اللي بيستفيد؟ دليل، مثلا نحن ننظر إلى العالم الآن الموجود في عصرنا هذا، العالم قد إيه؟ في عندنا 7 قارات، هذه القارات من هم المؤمنون؟ يقولوا 600 مليون المسلمون، المسلمون هذول كمان لو غربلناهم في بعضهم كمان يخرج. ها والكفار قد ايه يعني؟ الهند يقولوا فيها يعني 400 مليون اكثرهم مجوس. ها مثلا امريكا فلذلك يقول قليلا ما قليلا بيستفيد ايه؟ يتعظ من القرآن ويؤمن بالقرآن ويعمل. ولذلك ذكر في ذلك آيات في قول الله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما أكثر الناس وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم، يعني إيش الإيمان؟ كل الناس يؤمنوا بتوحيد الربوبية، يعني أن الله هو الذي خلق ورزق وأحيا وأمات يدبر أمره، ما حد ينكر ذلك. حتى الشيوعية هم يقول إيه طبيعة، كذابين، هم عارفين نفس إنه إيه ربنا خلق أبدا، بس المكان يغالب. وهذا معنى الإيمان، فلازم هذا الإيمان يضيف إليه توحيد الألوهية الذي هو إيه عبادة الله وحده لا شريك له. ولذلك حصل بين الرسول وبين قريش يعني تقريبا 13 سنة في مكة يقول لهم قولوا لا إله إلا الله، وانشهد للرسول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 سنة وهم أبوا ذلك. فلما قالوا قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن يمشوا، والملأ معناه إيش؟ الأشراف والكبار، هذا نعني الملأ. دائما في القرآن يجي الملأ، قال الملأ الذين استكبروا. إيش الملأ؟ يعني الأشراف والكبار والعظمى الذي سيطروا على الناس بكبرائهم وعظمائهم. أجعل الآلهة إله إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء مراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. يعني إن هذا إلا ككون الآلهة واحد ما يصير، لازم الآلهة في إله كبير الله سبحانه وتعالى، وفي آلهة صغار اللات والعزة ومنات الثالثة وهبل وغير ذلك. وحصل هذا النزاع الكبير. وليس معنى لا إله إلا الله يعني لا خالق ولا رازق إلا الله، وأي واحد يعتقد أن هذا معنى لا إله إلا الله فقد غلط. لا إله إلا الله، لا معبود بحق في الأرض ولا في السماء إلا الله، هذا معنى الإله. ولأجل ذلك يعني الإله هو هذا معنى. وأما الذي يقول لا خالق ولا رازق فهو يعني تقريبا. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى: وكم من قرية أهلكناها. وهنا كم في اللغة العربية تأتي على نوعين، مرات تكون إيه خبرية بمعنى كثير، ومرات تكون بمعنى استفهامية. واحد يقول مثلا يتفاخر يقول أنا كم دينار صرفت، كم ريال، ولا واحد يقول مليون كمان، كم من الملايين صرفتها. يعني فهذا إيه الخبر زي هذا. مرات واحد يقول لي إيه ولده نعم يعني كم اشتريت هذا الكتاب أو اشتريت هذا مثلا هذا الطعام، فهذه استفهامية. فهنا دائما هنا كم خبرية بمعنى كثير، هذا معناه هنا في هذه الآية. يجي مرات لا استفهامي، واحد يقول مثلا كم كتابا قرأت، فيصير هذه استفهامي. فيجاوبه قرأت الكتاب. واحد يقول مثلا كم دينار صرفت، هذه معناه زي هذه. فيقول هنا وكم من قرية، والقرية معناه يعني البلاد فيها العمران وفيها كل شيء. والمراد القرية معنى أهلها. ويقول بعض العلماء الذين ينفون المجاز أن القرية لا تسمى قرية إلا إذا كان فيها سكان، وأما إذا ما فيها سكان تسمى خرابة أو أطلال. ولذلك يقول الله تعالى عن قصة يسوع: اسألوا أهل القرية، واسأل القرية، اسأل القرية كنا فيها والعير التي، واسأل القرية التي كنا فيها. القرية مو بس البناء، يعني لا تسمى قرية، هكذا الذين يفوا. والناس الذي يقولوا أن المجاز موجود يعني وسأل أهل القرية، وسأل القرية لكم والعير التي أقبلنا. العير إيه؟ معنى الإبل، معنى إيه؟ يعني أهلها. وهذه مسألة حقيقة يعني من الأشياء الذي إيه فيها خلاف، هل المجاز يوجد في القرآن أو لا يوجد في القرآن، وموجود يعني بحث طويل في هذا الموضوع. وهنا يعني من قرية أهلكناها يعني أهلكنا أهل. ليش؟ لما أرسل الله الرسل إليهم نعم ودعوهم إلى عبادة الله ونهوهم عن الشرك وحذروهم وبشروهم وأنذروهم ما آمن، أنزل الله بهم العقاب. مثال ذلك نجد القرآن من أوله إلى آخره. قوم نوح لما بعث الله إليهم نوحا ولبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى كلمة التوحيد، فما أبوا نعم أنزل بهم العقاب، أمر السماء أن تمطر والأرض أن تأه فهلكوا عن آخره. قوم هود لما كذبوا هودا عليه السلام في حضرموت، كذلك بعد ذلك نعم يعني جاءت الريح فأهلكت قوم ثمود، كذلك قوم يعني لقوم صالح، كذلك قوم شعيب، كذلك فرعون كذلك لما كذب موسى وقال فيها يعني هذا أهلكه الله. ومعنى ذلك زي ما يقول في المثل إياك أعني واسمعي يا جار، إن من كذب نوحا فعلنا به كذا، ومن كذب هودا فعلنا به كذا، ومن كذب صالحا فعلنا به، من كذب محمدا إجزى به أشد من هذا. ولأجل ذلك ماذا حصل بقريش هذا لما كذبوا محمد وآذوا الرسول وآذوا أصحابه حتى اضطروا إلى الهجرة إلى الحبشة مرتين ثم هجرة إلى المدينة؟ ما مضت سنوات بسيطة جاءت غزوة بدر نعم فانتصر الرسول على قريش وقتل 70 وأسر 70، وكان الانتقام من من الذي كانوا يحتقرونه، حتى أن أبا جهل هذا المجرم الكبير من الذي يقطع رأسه ويأتي به لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود يعني رجل كده يعني خلقه الله كده نحيف يعني ما هو من الضخام نحيف، ويأتي به حتى أنه يعني قال لما ركبه على صدره قال له رويع الغنم، لأنه ما مات واحد طعنه من الأنصار وسقط، قال رويع الغنم اللي كان لقد ارتقيت مرتقا صعب، لأنه يبقى يسلم على يده ما يرضى، هذا فقير وهذا من الشياطين الكبار فهذا وهكذا معناه يعني الذين يكذبون الرسل هؤلاء يعني رأينا. ثم بعد ذلك يعني هذه عادة الرب سبحانه يعني دائما العاقبة تكون لمين؟ للمؤمنين دائما دائما كده ولا اجدار. يشوف الغزوات اللي حصل الرسول كلها فيها يعني مرة من المرات في غزوة احد حصل بعض الهزيمة وسبب هذا غلطات التي وكم من قهلكناها فجاءها بأسنا. ايش البأس؟ معنى عذابنا نعم الذي ينزلنا نعم بياتا، ايه بياتا يعني وقت الليل باتا بياتا يعني وقت الليل. مثلا نقول نحن يعني مثال عشان يبان هذا المعنى، واحد يقول بات المريض ساهرا، معلوم المريض ما ينام، الناس الثانيين الصحة يقول يحط رأسه خلاص ينام خصوصا إذا ما عنده أفكار أو هم قائلون، وهذا وقت إيه؟ وقت الفجور والفسوق. مثلا الناس اللي يزنوا واللي يسرقوا متى يسووا هذه الجرائم؟ سووا في الليل. أو مثلا وقت إيه؟ الناس يكونوا غافلين، مثلا في الضحى يروح الناس يناموا وقت القيلولة، هم ذاك الوقت يرتكبوا الوقت. فلذلك الله قال لهم هكذا كما أنزل يعني قوم لوط متى عذبهم؟ على طلوع الفجر مصبحين نادى بياتا أو هم قائل. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا، يعني ما كان دعوى هؤلاء الكفار والمشركين إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا يعني اعترفوا أن نحن كنا ظالمين. ويكفي لذلك أن قصة فرعون نعم هذا فرعون نعم كذب موسى وقال له أنه ساحر وكذاب ومجنون وفعل في كل الأشياء، لما غرق في البحر نعم قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، لكن ذي بعد ما غرق هو كان يقول أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غير، كذاب ولذلك يقول الله تعالى في سورة يونس وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا حتى إذا أدركه قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن من المسلمين ما ينفع إذا بعد ما نزل به العذاب خلاص لما غرق كان يقول لكن كان هو يقول أنا ربكم الأعلى، طيب ليش البحر يغرق؟ ولذلك بعد ذلك يعني طفع على البحر ورآه الناس أنه كان كذاب. وهكذا يعني عادة الرب سبحانه وتعالى أن الرسل نعم وأتباع الرسل دائما لهم لكن بشرط نعم وكان حقا علينا نصر منه، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، بهذا الشرط دائما الرسل هم المنتصرون. ونيجي نقرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم شوف كيف، ثم بعد ذلك سيرة أصحابه أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب عثمان، وهكذا حتى انتشر الإسلام يعني في أقل من يعني في 23 سنة الجزيرة العربية كلها صارت بلاد إسلام، وما مضى تقريبا أقل من 100 سنة وصل الإسلام إلى فرنسا. فين مكة والمدينة وفين فرنسا؟ مسافات قد إيه؟ ومع ذلك ولما حصل بعد يعني ولولا غلطات بعض القوات لكان أوروبا كلها تكون من المسلمين من زمان. فهذا معناه يقول الله تعالى جاء بأسنا وكم من قرية أهلكناها فجاء بياتا أو هم قائلون، فما كان دعوهم إذ جاء بأس إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين يعني إنا كنا وقلنا الظلم غير ما مر أن الظلم ينقسم إلى يعني كنا مشركين وكنا كافرين. ظالمين هنا بمعنى إيه؟ كافرين ومشركين. وغير ما مر قلنا أن الظلم ينقسم إلى قسمين، ظلم أكبر يخرج من الملة. إن الشرك لظلم عظيم، لقمان يقول لولده. ويقول في الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا الظلم إيه؟ الكفر. ويجي مرات الظلم بمعنى الظلم الأصغر. الظلم الأصغر يعني ظلم واحد يزني، واحد يسرق، يشرب الخمر، هذا يسمى ظلم إيه؟ ما يخلد في النار، قد يعذب الله على قدر ذنبه. وكذلك الفسق ينقسم إلى قسمين، فسق أكبر يخرج من الملة، فسق أصغر لا يخرج من الملة. كذلك مثلا نعم الظلم، وكذلك الشرك ينقسم كمان إلى قسمين، شرك أكبر يخرج من هذا وشرك أصغر. مثال رجل مثلا دعا غير الله أو استغاث بغيره، وهذا يكون مشرك. رجل مثلا حلف بغير الله النبي أو رأى عمل رأى فيه، صلى وصلح الصلاة عشان الناس يقولوا هذا مصلي ولا فهذا ما يكون مشرك، العمل حق ربنا ما يقبل، لأن جاء في الحديث أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه. ويجب أن نفهم هذا. فهنا الظلم بمعنى إيه؟ الظلم الأكبر الذي هو ثم بعد قال فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين. الله يقول عن نفسه بالتأكيد فلا نسألن الذين أرسل إليهم، الذين أرسل الله إليهم نوح عليه السلام يسألهم جاكم نوح، الذين أرسل إليهم هود عليه السلام يقول لهم جاكم هود، كذلك صالح وكذلك الأمم كلها، فيقول لا نحن ما شفنا ولا جانا لا نبي ولا رسول. فيجي نوح عليه السلام نعم ويجي هود ويجي صالح يقول لا أنا جئتهم ودعوتهم إلى عبادة ونهيتهم عن الشرك وحذرتهم. طيب مين يشهد لك؟ قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فيجي أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويشهدوا. فإن الله قال في قوله تعالى في قول الله تعالى جعلناكم لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، لتكونوا شهداء على الناس. فهذه الأمة تشهد على جميع الأمم. ولأجل ذلك ولا نسألن المرسلين هل بلغتم الدعوة؟ يقولوا بلغنا. يقول إيه؟ بلغنا الدعوة وجئنا إلى قوم نوح زي نوح عليه، يقول دعوتهم 1000 سنة إلا 50 عام أقول لهم قولوا لا إله إلا الله بس. وهذا ذكر في القرآن في عدة سور، إن أرسلنا نوحا إلى قوم فقال يا قوم اعبدوا الله إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوا وأطيعوني يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنت تعلم. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وإني في عدة سور يعني، هذه السورة بعدين بعد شوية يجي لنا قصة نوح مع قومي، ويجينا قصة هود مع قومي، وقصة صالح مع قومي، وقصة شعيب، وكذلك قصة موسى مع فرعون في نفس هذه السورة، لأنها سورة إيه؟ مكية. فلنقصن عليهم بعلم، يعني فلنخبرنك بعلم، يعني إيه؟ الله المحسن نعم نعم يحسن إليه نعم ويحاسبه ويدخله الجنة وينعمه في الجنة النعيم الذي ليس بعده، والكافر نعم يعذبه الله ويخلده في النار، والعاصي لا قد يعذب على قدر ذنبه وقد ينال شفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من غيره من الأنبياء والرسل. على كل حال مآله إلى إلى الجنة، يعني لا يجوز لنا الإنسان يعني ارتكب ذنبا أن نقول إنه كافر على واحد زنى أو سرق أو شرب الخمر، هذا نخاف عليه أن ربنا يعذبه. أما كان نحكم عليه بالكفر فهذا غلط، كما حصل من بعض المعتزلة ومن بعض الخوارج غلطوا في ذلك فقالوا أن الإنسان إذا ارتكب كبيرة خرج من الإسلام، هذا غلط. والدليل على ذلك القرآن، يقول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اختتموا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصوا إن الله إنما المؤمنون إخوة، واحدة طائفة باغية واحدة مبغى عليه ومع ذلك سلم. وقال في آية أخرى في سورة البقرة فمن عفي له من أخيه شيء سمى القاتل للمقتول أخا. القاتل إيه؟ ارتكب قتل نفس مسلم ومع ذلك سمى أخ. فإذا هذا ودائما الأخوة في الإسلام في القرآن تأتي مرات أخوة الدين زي هذه الآيات، وتر مرات تأتي الأخوة أخوة النسب. مثال لذلك مثلا وإلى عاد أخاهم هودا، أخاهم في إيه؟ يعني في القبيلة هذا الكفار. وإلى ثمود أخاهم صالحا، أخوهم في إيه؟ في القبيلة في النسب يعني نسبهم واحد. وقال كذلك عن المنافق الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، في ايش؟ انصار، هذول مؤمنون من الانصار وهؤلاء ايه؟ منافقون. فالانصار ايه؟ قبيله واحده ولا لا؟ قبيله واحده. فهذه إيه؟ ولذلك دائما الاخوه كده تجي بيه. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. فلنقصن يعني يوضع الكتاب يوم القيامة، قال فيتكلموا بما كانوا يعملون وما كنا غائبين. فالله يعني يوم القيامة يأتي كل إنسان بعمله، نعم، سواء كان صالح أو هذا، فيراه فيتكلم بما كانوا يعملون وما كنا غائبين، يعني أنه تعالى يخبر عباده يوم القيامة بما قالوا وبما عملوا من قليل وكثير وجليل وحقير، لأنه تعالى الشهيد على كل شيء، لا يغيب عنه شيء ولا يغفل عن شيء، بل هو العالم بخائنة الأعين وما تخفي الصدور، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا فيه. وقال في القرآن من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة إلى غير ذلك. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى والوزن يومئذ الحق، الوزن يعني وزن إيه؟ وزن الأعمال. وجاء في القرآن آية مهارة ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أجزنا بها وكفى بنا حاسب. وجاء في آية كذلك ومن خفت موازينه فأولئك ومن ثقلت موازينه فأولئك المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالد. طيب إيش اللي يوزن؟ هل الأجسام أو الأعمال؟ فبعض العلماء قال الأعمال، أن الأعمال، والبعض قال لا، أن نفس الأعمال، لأن العمل مثلا صلاته كيف نزلها؟ ما جسمها، زكاة وصيام وهذا، أنا ما هو يعني ما يحطني يعني كيف يوزن؟ فهذا يمكن الله على كل شيء قدير يبدل هذا، يبدل أو يوزن الأعمال، توزن الأعمال. وهذا جاء يعني في بعض أحاديث تدل على هذا وفي بعض أحاديث تدل على ذلك. ولذلك والوزن يومئذ الحق، لابد أن هذا يكون الوزن. وذكر في القرآن هذه الآيات، يعني يقول الله تعالى يعني يقول الله تعالى والوزن يعني وزن الأعمال يومئذ الحق، أي لا يظلم تعالى أحدا، كقوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال في آية أخرى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. وقال فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ثم ذكر يعني هذا المعنى، نحن نقرأ في الشرح، يقول والذي يوضع في الميزان يوم القيامة قيل الأعمال، وإن كانت أعراض، يعني ما إيش معنى العرض؟ يعني الذي يعني يمكن تشوفه بعينك، تلمس بيدك. واحد عمل نقول له الصلاة يقدر يلمس بيده، يقدر يشوفها بعينه، هذا معناه فرق بين العرض وبين الجسم. مثلا الجسم مثلا هذه الساري تشوفها بعينك، هذا عشان ايه يفرق بين هذه الاشياء والاعراض. فذلك يعني حصل هذا الكلام، وان كانت اعراضا الا ان الله تعالى يقلبها يوم القيامه اجساما، فينزل نفس الصلاه كانها تصير جسم، وهذا الله على كل شيء قدير، يمكن ابدا ما هذا. قال البول يروى هذا يقول عن ابن عباس كما جاء في الصحيح من ان البقره وآل عمران ياتيان يوم القيامه كانهما غمامتان او غيابتان او فرقا من طير صواب. ومن ذلك في الصحيح قصه القران وانه ياتي صاحبه في صوره شاب، القران ياتي للانسان المسلم الذي كان يقراه ويصلي به في هذا في صوره شاب شاحب اللون، فيقول من انت؟ فيقول انا القران الذي اسهرت ليلك واظمأت نهارك، يعني انا خليتك ما تنام الليل، يقوم يصلي في الليل. فينسوا في ايه؟ في ايه؟ في قبر. وفي حديث البراء في قصة سؤال القبر، فيأتي المؤمن شاب حسن اللون طيب الرائحة فيقول من أنت؟ فيقول أنا عملك الصالح. وذكر عكسه في شأن الكافر والمنافق، وقيل يوزن كتاب الأعمال، ومعلوم أن يعني أنه يعني كل واحد يقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة، موجود آية. فإذا هذا يكون هذا وهذا ممكن كله يعني تقريبا. ومما يدعو وفي حديث البطاقة في الرجل الذي يؤتى به ويوضع له في كفة 99 سجلة، يعني جاء في أحاديث عن رسول الله أن رجل يؤتى به يوم القيامة يحاسبه الله ويؤتى ب 99 سجل أعمال السيئة وتحط في الميزان، خلاص بعد حطت في الميزان أعمال الصالحة ما في شيء أو شيء بسيط، فين التسعة؟ فلما يعني تحقق أنه في النار قال الله له إن لك حسنة، فأتي ببطاقة فيها لا إله إلا الله محمد، فجعلت هذه البطاقة وإذا السجلات كلها تنزل فغفر الله له. فإذا يعني يمكن الأعمال تكون أعراض ويمكن تكون حسية، ولا يمكن يعني، وهذه أشياء يعني يمكن أن تكون ولا ينكرها أحد. وجاء في كذلك من هذا كذلك قال قول الله تعالى فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، رواه الترمذي بنحو هذا وصح. وقيل يوزن صاحب العمل كما في الحديث، يعني نص صاحب العمل يوزن، كما يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة. ثم قرأ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وفي مناقب عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتعجبون من دقة ساقي، والذي نفسي بيدي لهما في الميزان أثقل من أحد. ومعلوم عبد الله بن مسعود كان كده نحيف يعني، ومعلوم أن الناس بعض الناس نحاف، بعضهم متوسط الجسم، بعضهم هذا. فالرسول يقول إنه أثقل من أحد. شو أحد قد إيه شايفينه؟ فإذا الأعمال الصالحة هي اللي ترفع الإنسان أبدا. ولذلك جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا يفقه الدين. ولذلك نجي ننظر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان في الجاهلية، عمره لما كان في الجاهل ما شرب الخمر، لما كان جاهل قبل الإسلام عمره ما شرب كاس من الخمر، والمسلمون في مكة وفي المدينة إلى غزوة أحد يشربون الخمر. يعني معناه عقلية كبيرة هذه، مع أن الخمر ما هو حرام كان أول، حتى بعد ذلك أنزل الله تعالى الآية الأخيرة يا الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يقع بينكم العداة والبغضاء في الخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله وعن. ثم بعض الصحابة سألوا طيب الناس ماتوا كانوا يشربوا الخمر، ما ربنا ما يعاقبهم على ذلك، لأنه خلاص الناس من الشهداء ماتوا. فهذا رجل معناه يعني عظيم جدا. وكثير من الأشياء يعني كان فجميع أعماله الصالحة الذي كان يعملها في الجاهلية تكتب له في نعم في الإسلام. مثلا أبو بكر الصديق والصحابة الذين كانوا يعتقون العبيد وكانوا يكرمون، مثل ما سألت عائشة، عائشة رضي الله تعالى عنها كان لها قريب يسمى ابن جدعان، وهذا القريب مات في الجاهلية. إيش كان؟ صباحا يجي الفقراء طعام مطبوخ يأكلوا، في الظهر طعام يجي الفقراء يأكلوا، نعم في الليل يجوا باستمرار، يعني مو يوم وسيعزومه أو صدقة للفقراء، لا يوميا هذا كده. فمات قبل، فسألت عائشة هل ينفعه شيء من ما؟ قال لا ينفعه، لأنه لم يقل في يوم من الأيام رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني لو كان مسلما كان هذه الحسنات اللي في الجاهلية كلها ترجع. وهذا يتمكن من أصحاب رسول الله كثيرا منهم، يعني أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعثمان، هذول خصوصا هذول كانوا أغنياء يعني بعض منهم. فلأجل ذلك يعني الإنسان الذي يعمل العمل وقال عن الكفار وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء، يعني يوم القيامة الكافر ليس له أي عمل عمله، يعني أعطى الفقراء أعطى المساكين ما يجي، لكن في الدنيا يمكن ربنا يعطي. مثال لذلك عشان نخرب هذا المعنى، رجل كافر الآن نسمع نحن في الإذاعات وفي هذا إن رجل يجعل ماله يفتح به مستشفى للفقراء والمساكين، أو يبنى مكان رباط أو كذا محلات ملاجئ للأيتام، ربنا يعطيه. يمكن هو يعني فعل هذا ربنا يزيد ماله، كان ماله 10 يصير 1000 في الدنيا، لكن يوم القيامة معناه بخلاف لو كان مؤمن تتضاعف هذه هذا معناه تقريبا يعني. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايشة قليلا ما ذي، ولقد مكناكم، يعني هذا الله يمن على عباده، مكننا في الأرض، جعلنا الأرض كده سهلة، نحفر فيها، نبني بيت، نبني قصر، نبني كمان أشياء، نحفر فيها، نرمي البذر ثم نسقيه ثم ينبت، لو جعلها زي الجبال الصخور ما هي. فهذا ولقد مكان، يقول تعالى ممتنا على عبيده فيما مكن له من أنه جعل الأرض قرارا وجعل فيها رواسي عشان لا تميد ولا شيء، وأنهارا، شوف بعض البلاد فيها أنهار كيف يعني، وجعل فيها منازل وبيوت لنا. مين أعطانا هذا؟ الرب سبحانه وتعالى وسخر لنا. ثم جاء في آيات وسخر لكم نعم ما في الأرض جميعا وسخر لكم الليل والنهار إلى غير ذلك، هذه كلها نعم من نعم الله سبحانه وتعالى. وأخرج لأرزاقهم وجعل لهم فيها معاش ومكاسب وأسبابا يكتسبون فيها ويتجرون. فترجل رجل يسافر يبيع ويشتري ويكسب من الأموال، اسمع قال الله تعالى في يعني في آيات إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. يسافر يروح إلى أمريكا يشتري بضاعة ويجيبها مثلا كان يسافر مثلا إلى الهند بإيه بالبحير أو بالسفن دعين يسافر بالطائرة في يوم واحد يوصل هناك ويشتري بضاعة. ونحن في عصرنا هذا رأينا يعني تجار إيه الشنطة عصرنا هذا في تجار الشنطة رجل يجي من أي بلاد خصوصا في المملكة العربية السعودية عنده شنطة كده قد كده صغيرة وعنده دولارات وعنده استرليني ولا عنده ذهب يدخل إلى السوق يشتري أشياء غالية نعم هنا يروح هناك اللي يشتري بعشر هناك يبيعه بمية يروح بلاد يبيعه ويكسبوا بعضهم يعني أسبوعيا. هذه كلها من نعم إيه كان إيش واجبنا نشكر هذه النعم ونقدر هذا أن الله سخر لهم هذه الأشياء. بعد ما كان يسافر إلى الحج مثلا 12 يوم الآن يسافر إيه يعني يروح إلى مكة بعد 3 ساعات 4 ساعات 12 يوم يعني كان أبدا ما فيها ولا يروح ماشي كمان وهذه كلها إيه نعم. فكان إيش الحج نشكر ولقد وجعلنا لكم فيها معايش ومعايش هذه أفرأيتم ما تزرعون ورأيتم أنتم تزرعون أم نحن الزارعون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم ما تنون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون إيش ما كانت النار يعني النار هذه لها فوائد كبيرة يعني يجيب حجر كده ويضرب في شجر ثم الآن شوف الكهرباء هذه يعني يطبخ بها الطعام وينور بها ويفعل بها كذا ومرات يساوي مصائب قد ايه كبرى حتى انه من اخترعها الانسان ايش تعريف الكهرباء يقول لك قوه يعني ما لها تعريف يعني علمي ما معارفين اخترع ايش الكهرباء يقول قوه بس لانه لو قال نار ما هي نار لو قال بارد ما هي بتساوي اشياء ومن اللي اخترع الرب سبحانه وتعالى وهذا مثل ما قال الله تعالى ويخلق ما لا تعلمون يعني أشياء ما كانت موجودة ثم هذا الهاتف الآلي أنت في المدينة تكلم واحد في أمريكا بسم الله الرحمن الرحيم في أقل من دقيقتين تعرف الرن تعرفه يكلمه مين لسخر هذا الرب سبحانه وتعالى ويخلق ما لا تعلمون وتسافر بالطائر فهذا كان حق إيه يعني كل الأمة يعني يشكروا نعم الله على ذلك ويقدروا ولذلك يقول هنا ولقد وجعلنا لكم فيها معائشة قليلا ما تشكروا يعني اللي بيشكر هذه النعم إيه قليل من البشر بعضهم يقول لك هذه طبيعة وأن زي ما قال يعني قارون قال إنما أتيت على علم عندي يعني أنا بشطارتي جمعت هذه الأموال وقد قال الله تعالى عن قارون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة القوة إذ قال القوم لا تفرح إن الله لا وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا قال إنما أتيت على علمي يعني بشطارتي وقوتي أنا جمعت هذه لأن مفاتيح يقول لك ما يقدر يحملها 40 بغل مفاتيح الخزائن حقت بغل إذا ما له قدر إيه ثم بعد قال فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصر وهكذا الرب سبحانه وتعالى يقول هنا ولقد وجعلنا لكم قليلا ما تشكرون يعني قليلا شكره ولذلك جاء في القرآن يعني آيات وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار فلذلك يجب كان أن الناس يعني يشكروا نعم الله ولذلك هنا يقول في هذه الآية يقول الله تعالى ممتنا على عبيده فيما مكن لهم من أنه جعل الأرض قرارا وجعل فيها رواسي وأنهارا وجعل لهم فيها منازل وبيوتا دحين بيوت إيه قصور فلال وغير ذلك أول كان المسلم كان في غرفة واحدة يسكن مثلا أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مو ممنوع يعني إن الله إذا أنعم على عبده يحب أن يرى أثر نعمته عليه ليس معنى وإذا واحد أراد ينزل في الدنيا زي أبي ذر وهذا غير ذلك أما كونه لازم كما يظن بعض لازم ينزل في الدنيا ويترك الدنيا جانبا ويشتغل بالعبادة قال ولا تنسى نصيبك من الدنيا ثم الإسلام ما أمر أن الناس يجلسون في المساجد بس إذا جاء المؤذن قال حي على الصلاة نروح للمسجد نصلي ثم نرجع لأعمالنا ولذلك قال في القرآن وإذا أخذت الصلاة فانتشروا في الأرض فانتشروا في الأرض هذا أبدا فإذا قال مؤذن حي على الصلاة نروح المسجد ونؤدي وأما كون نجلس في المسجد دائما أو هذا وأن هذا من الدين أو أننا هذا لا هذا لا يوجد لا رهبانية في الإسلام ما في رهبانية ولا مثل هذه الأشياء فلذلك يقول الله تعالى يعني مع عائشة قليلا ما تشكرون فيقول في هذه الآيات اللي قرأناها في الأول ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم ولا تتبعوا من دون أولياء قليلا ما تذكرون قد تقدم الكلام في أول سورة البقرة على ما يتعلق بالحروف بالحروف وبصري واختلاف الناس فيه قال ابن جرير حدثنا سفيان ابن وكيع حدثنا أبي عن شريك عن شريك عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس ألف لام ميم صاد أنا الله أفصل هذا تفسير لإيه لعبد الله أفصل أنا الله أفصل يعني بين عبادي أفصل إيه من الفصل وكذا قال سعيد بن جبير كتاب أنزلناه إليك يعني هذا كتاب أنزل إليك من ربك فلا يكون في صدرك حرج منه قال مجاهد وقتادة والسدي شك منه وقيل لا تتحرج في إبلاغه والإنذار قال الله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولهذا قال لتنذر به أي أنزلناه إليك لتنذر به الكافرين وذكرى للمؤمنين ثم قال تعالى مخاطبا للعالم ولذلك الرسول بعث إلى الإنس والجن جميعا وجميع البشر الموجودون الآن في العالم يجب عليهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأي شخص لا يؤمن بمحمد ويموت بعد بعثته فإلى جهنم لا يدخل الجنة ولا يشوفها بعينه أبدا لأن الرسول أرسل إلى الجميع ولذلك يقول الله تعالى نعم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم يقول للناس اللي في أمريكا أنتوا ناس ولا ما نكون ناس يقول نحن أحسن من العرب العرب دول بدو دول بدو هذا آمن بمحمد ما تأمن بمحمد ولا تشوف الجنة أبدا لكن مع الأسف وقال وما أرسلناك إلا كافة للناس وهذا الناس ما هم فاهمين ما هم راضين يفهموا أبدا لا يقول لك يعني يهودي يصير يهودي ونصراني يصير يهودي لا ما يؤمن مثلا لازم يؤمن بمحمد ولذلك قال للعالم شوف بخلاف الأنبياء الأولين إن أرسلنا نوحا إلى قوم إلى ثمود أخاهم صالح قال يا قوم اعبدوا الله هذا رسالة عامة هذا لازم كان يفهمون الناس تماما ولكن مع الأسف يعني الناس ما هم فاهمين هذا حتى أن بعض الناس يقول في بعض البلاد إن النصارى واليهود والأقباط هذول إخواننا إخواننا من فين في إخواننا أم إخواننا ما بين يعني ليش إن كان في البلد مواطن يمكن نسميه أما أخ لا اتبعوا ما أنزل إليكم اكتفوا آثار النبي الأمي الذي جاءكم بكتاب أنزل إليكم من ربي أنزل إليكم من رب كل شيء ومليكه ولا تتبعوا من دونه أولياء أي لا تخرجوا عما جاءكم به الرسول إلى غيره فتكونوا قد عدلتم عن حكم الله إلى حكم غيره قليلا ما تذكرون كقوله وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين وقوله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله الآية وقوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا ثم قال وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا يقول تعالى وكم من قرية أي بمخالفة رسلنا وتكذيبهم فعاقبهم ذلك خزي في الدنيا موصولا بذل الآخرة كما قال تعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون وكقوله فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر وكل ما فسر القرآن بآيات يكون هذا من أجمل ما يكون وقال تعالى وكم أهلكنا من قرية بطلت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعد إلا قليلا وكنا نحن ذا وقوله تعالى فجاءهم بأسنا بياتا أو هم قائلون أي فكان منهم من جاءه أمر الله وبأسه نقمته بياتا يعني ليلا أو هم قائلون من القيلولة وهي الاستراحة وسط النهار وكل الوقتين وقت غفلة وله كما قال تعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون وقال تعالى أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلب فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم وقوله تعالى فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فما كان قولهم عند مجيء العذاب إلا أن اعترفوا بذنوبهم وأنهم حقيقون بهذا كقوله تعالى وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا من بعدها قوم آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين هذه كلها الآيات تقريبا وقال ابن جرير في هذه الآية الدلالة الواضحة على ما جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهلك قوم حتى يعذروا، حتى فرعون قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، ما ينفع هذا خلاص. ها وكذلك أولى الكفار، فما إذا وصلت الروح الحلقوم خلاص أو عائل العذاب ما ينفع، أما قبل ذلك وقبل أن تطلع الشمس المغربية إذا أسلم وآمن خلاص قبل الله منه توبته، والتوبة لا تنقطع حتى تطلع الشمس المغربية أبدا. ثم قال تعالى بعد ذلك فلنسألن الذين أرسل إليهم كقول ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المسلم، وقوله تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب، فيسأل الله الأمم يوم القيامة عما أجابوا رسله فيما أرسلهم، ويسأل الرسل أيضا عن إبلاغ رسالته، ولهذا قال علي بن أبي طالب علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير هذه الآية فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فالرجل والأمير والحاكم اسمه إيه؟ ها؟ يعني من إيه؟ فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فكل واحد يوجه إليه هذه الدعوة، فلنقصن عليهم بعلم يعني وما كنا غائبين، أن يوضع الكتاب يوم القيامة فيتكلم بما كانوا يعملون، وما كنا غائبين يعني أنه تعالى يخبر عباده يوم القيامة بما قالوا وبما عملوا من قليل وكثير وجليل وحقير، لأنه تعالى الشهيد على كل شيء لا يغيب عنه شيء ولا يغفر عن شيء، بل هو العالم بخائنة الأعين وما تخفي الصدور، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال في الآية الأخيرة والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. يقول تعالى بما كانوا بآياتنا والوزن يومئذ أي الأعمال يوم القيامة الحق أي لا يظلم تعالى أحدا كقوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. وقال تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وفصل قال والذي يوضع في الميزان يوم القيامة قيل الأعمال وإن كانت أعراضا يعني ما لها يعني ما ترى ولا هذا إلا أن الله تعالى يقربها يوم القيامة أجساما. وقال البغوي يروى هذا عن ابن عباس كما جاء في الصحيح من أن البقرة وآل عمران يعني سورة البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو يابتان أو فرقان من طير صواف. ومن ذلك في الصحيح قصة القرآن وأنه يأتي صاحبه في سورة شاب شاحب اللون فيقول من أنت فيقول أنا القرآن الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك بالصيام. وفي حديث البراء في قصة سؤال القبر فيأتي المؤمن شاب حسد اللون طيب راحل فيقول من أنت فيقول أنا عملك الصالح. وذكر عكسه في شأن الكافر والمنافق وقيل يوزن كتاب الأعمال كما جاء في حديث البطاقة في الرجل الذي يؤتى ويوضع له في كفة 99 سجلا كل سجل مد البصر ثم يؤتى بتلك البطاقة فيها لا إله إلا الله فيقول يا ربي وما هذه البطاقة مع هذه السجلات، فيقول الله تعالى إنك لا تظلم فتوضع تلك البطاقة في كفة الميزان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. رواه الترمذي بنحو من هذا وصحاه. وقيل يلزم صاحب العمل كما جاء في الحديث يؤتى يوم القيامة للرجل السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة. ثم قرأ قول الله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وفي مناقب عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتعجبون من دقة ساقيه والذي نفسي بيدي لهما في الميزان أثقل من أحد. وقد يكون الجمع بين هذا الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحا فتارة توزن الأعمال وتارة توزن محلها وتارة يوزن فاعلها والله أعلم. وكذلك هنا قال يقول تعالى ممتنا على عبيده فيما مكن لهم من أنه جعل الأرض قرارا وجعل فيها رواسي وأنهارا وجعل فيها منازل وبيوتا وأباح لهم منافعة وسخر لهم السحاب لإخراج أرزاق منها وجعل لهم فيها معايش أي مكاسب وأسبابا يكسبون ويتجرون فيها ويتسببون أنواع الأسباب وأكثرهم مع هذا قليل الشكر على ذلك. قولي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.